بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام إلى التالي، بأنه إذا طالب المدعي حقه وكان المدعى عليه غائبا ولم يمكن إحضاره فعلا، فحينئذ إذا أقام المدعي بينة على دعوى فإن الحاكم يحكم له بتلك البينة، ويأخذ حينئذ المدعي حقه من أموال المدعى عليه إذا كان المدعى به مثلا مالا. وقلنا بأن الدليل على ذلك عبارة عن ما رواه جميل عن جماعة من أصحابنا، وذكرنا الرواية وقلنا بأنها من جهة الدلالة تامة لا إشكال فيها، لكن الإشكال في هذه الرواية من ناحيتين: الناحية الأولى ضعف السند، وقلنا بأن ضعف السند معالج بأن للرواية أكثر من طريق، ومع تعدد طرق الرواية لا مانع من الالتزام ببعضها، فعندها يحكم بصحة الرواية وإمكانية الاستناد إليها. الإشكال الثاني عبارة عن إشكال الإرسال، فإن الرواية قد رواها جميل عن جماعة من أصحابنا، ولما لم يذكر جميل الجماعة فعندها يثبت الإرسال، لأن كل رواية لم يسمى فيها الراوي تكون مرسلة فلا يمكن الاستناد إليها حينئذ. يمكننا أن نجيب عن هذا الإشكال بطريقين: الطريق الأول هو الذي التزم به السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في موارد عديدة من مباحثه الفقهية، ومثل ذلك الأستاذ أطال الله بقاه الشيخ التبريزي حفظه الله، والمصنف أيضا قد التزم بذلك في بعض الموارد، وهو أن يقال بأن كلمة جماعة جمع أقله ثلاثة، ومن المستبعد جدا أن يكون جميع الثلاثة الذين روى عنهم جميل في هذه الرواية كلهم ضعاف، بل يكفينا وجود راو واحد ثقة يمكن التعويل عليه للبناء على صحة هذه الرواية. وعندها يقال بأن الرواية تكون معتبرة ويصح الاستناد لها. هذا المعنى أشار له السيد الخوي غالبا في روايات ابن أبي عمير، إذا ورد محمد ابن أبي عمير عن غير واحد فإن السيد الخوي والأستاذ طال الله بقاه مع أنهما يلتزمان بعدم حجية مراسيل ابن أبي عمير، إلا أنهما يقولان بأن مثل هذا التعبير لا يقال له بالإرسال، وإنما هو عبارة عن تعبير عن جماعة فيمكن الاستناد إليه. الطريق الثاني وهو الطريق الذي تمسك به المصنف أو يمكن أن يتصيد من كلمات المصنف، وهو في الحقيقة استفادة من حساب الاحتمال الرياضي لسيدنا الشهيد الصادق قدس الله تربته الطاهرة، بأن نقول هكذا: لا بد أولا أن نحرز عدد مشايخ جميل بن دراج، ثم نحرز عدد الرواة الضعاف منهم، ثم بعد ذلك نجري حسابا احتماليا نسبة احتمال رواية جميل عن ثلاثة من الضعفاء دفعة واحدة، يعني نقول الجماعة ثلاثة أو الجماعة جمع أقله ثلاثة، فلو فرضنا أن مشايخ جميل مثلا 300 ومن الضعفاء من مشايخ جميل 5، فالنسبة حينئذ سوف تكون نسبة نصف إلى 30، زين إذا أخذنا النسبة المئوية. نسبة احتمال رواية جميل عن 3 دفعة واحدة من الضعفاء إلى 300 راح تكون كم؟ راح تكون بمثابة نسبة النصف إلى، أو بمثابة الواحد ونصف عفوا إلى 30، بينما نسبة رواية جميل عن له ثلاثة من الثقات إلى الثلاثين راح تكون نسبة أعلى. فبملاحظة النسبة الاحتمالية سوف تكون نسبة احتمال رواية جميل عن الضعفاء مجتمعين نسبة قليلة جدا لا يعتني بها العقلاء، وعندها من خلال حساب الاحتمال يمكننا أن نلتزم بصحة هذه الرواية. لأن الطريق الأول قد يشكل في أن الجزم بأنه الجميع كلهم ثقات غير مبرهن، وإنما هو أمر حدسي بخلاف التمسك بحساب الاحتمال الرياضي. ويمكن أن يقال بأن كليهما يرجعان إلى وجه واحد، عمدة ما كان الوجه الأول أصل الدعوة والوجه الثاني عبارة عن البرهان، وهو أن اجتماع هؤلاء الثلاثة كلهم ضعفاء مرة واحدة بعيد إشارة إلى أن نسبة الاحتمال نسبة قليلة جدا لا يمكن التعويل عليها. فالنتيجة أن هذا الإشكال أيضا يمكن علاجه، وبالتالي لا مانع من الالتزام باعتبار الرواية سندا، والإشكالان المذكوران مدفوعان بما بينا. هذا كله من جهة المقتضي. فالنتيجة التي وصلنا لها أن المقتضي لسماع دعوى المدعي على الغائب مع إقامته البينة تامون. الكلام بعد ذلك في المانع، هل يوجد مانع من التمسك بهذه الرواية غير الإشكالين؟ لأن المانع كان عبارة عن ضعف السند وقد انتفى، هل يوجد مانع آخر أو لا يوجد مانع آخر؟ قد يقال بوجود مانع آخر في المقام، وهو رواية أبي البختري وهب ابن وهب، فإنه قد يدعى أنها مانع من الاستناد إلى الرواية. رواية أبي البختري هي الرواية التالية واردة في الباب رقم 26 من أبواب كيفية الحكم حديث 4. عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد، ذكرنا لعله غير مرة بأن قرب الإسناد يعد كتابا من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة بالقياس إلى كتبنا الحديثية، يعني لا يعد من المصادر ذات الطابع الأول أو ذات الطبقة الأولى، فلا يعني مثلا يعد بمستوى الكتب الأربعة ودرجة ثانية أو ثالثة. عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا يقضى على غائب. هذه الرواية مطلقة، مفادها أنه لا يصح القضاء على غائب، سواء كان للمدعي بينة أم لم تكن للمدعي بينة، سواء كانت الدعوة في مال أم كانت الدعوة في غيره. ما النتيجة؟ أنه لا يقضى على غائب مقتضى الإطلاق والالتزام بعدم صحة القضاء على غائب مطلقا. هذه الرواية سوف تعارض رواية جميل بن دراج الدالة على جواز القضاء على غائب إذا كان للمدعي بينتان، فعندها ما هو العلاج؟ أقول في مقام العلاج لنا طريقان لعلاج هذه المعارضة الموجودة بين رواية أبي البختري وبين رواية جميل. الطريق الأول الذي نذكره للعلاج هو أن يقال إن رواية أبي البختري مطلقة ورواية جميل مقيدة، فنجمع بين النصين جمعا عرفيا فنعمد إلى تقييد رواية أبي البختري برواية جميل، فعندها نقول مفاد رواية أبي البختري لا يقضى على غائب، يعني لا يقضى عليه بنحو كامل. زين، فيبقى خبر جميل أو رواية جميل على الحجية، وتبقى رواية أبي البختري أيضا، وتبقى رواية أبي البختري أيضا على الحجية، فعندها لا منافاة بينهما لأننا نجمع بينهما جمعا عرفيا. أو أن نقول بجمع آخر، نقول هكذا أنه لا يقضى على غائب يعني من دون كفلاء، ونتمسك برواية جميل على أنها قرينة على أن القضاء على غائب لا بد أن يكون بكفيل، فإن كان في البين كفيلا وإلا فلا، فلا تكون منافية لرواية جميل من قريب أو بعيد. إن قلت بأن هذين الجمعين اللذين ذكرتموهم أو اللذين ذكرا في المقام ليسا جمعا عرفيا، وإنما هما من الجموع التبرعية فلا يصح أو لا يمكن الاستناد إليهما، قلنا نلجأ حينئذ إلى الجواب الثاني، فنقول بأن هذه الرواية زين، أو بأن المعارضة فرع الحجية، ورواية أبي البختري لا تصلح لمعارضة معتبرة جميل، لأن رواية أبي البختري ضعيفة سندا بأبي البختري الذي قيل في حقه أنه أكذب أهل البرية، ولا جابر لضعف سندها من عمل المشهور، فلا تصلح، لا تدخل دائرة الحجية، مما يعني عدم صلوحها لمعارضة رواية جميل، وعندها تبقى رواية جميل الدالة على ما قدمناه من الحكم سالمة عن المعارض، ويلتزم حينئذ بدلالتها. الكلام بعد ذلك في المسائل المتعلقة بالمقاصة، يتعرض الآن المصنف إلى مسائل المقاصة، وينبغي الالتفات قبل كل شيء إلى أن الأصل يقتضي عدم مقاصة أحد ما له من مال أحد آخر، لأنه لا يجوز التصرف في مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه أو عن طيب خاطر، وأيضا قاعدة الناس مسلطون على أموالهم أو قاعدة السلطنة تأبى وتمنع من استيلاء إنسان على مال إنسان آخر، يعني ولو بالمقاصة، لكنه دلت عندنا مجموعة من الآيات القرآنية وكذا مجموعة من الروايات مفادها مشروعية المقاصة من الخاصم، فبناء على ذلك من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم القصاص وأن له الحرمات قصاص أو ما شابه الآية القرآنية والمضامين، فضلا عن عدة روايات سوف تأتي في مطاوي البحث دلت على جواز المقاصة. مثل هذه الروايات تكون بمثابة الحاكمة أو الواردة على ما دل على عدم مشروعية المقاصة من أموال الغير، ولذا لا بد من ملاحظة سعة مدلول هذه الروايات وضيقة، فهل أنها تدل على المقاصة مطلقا أو أنها تدل على المقاصة في موارد دون موارد أخرى، وهو ما يمكن أن نعبر عنه بشروط جواز المقاصة من عدمه، هذا طبعا سوف يأتي ضمن مسائل، ولذا الحديث فعلا في المسائل المتعلقة بمبحث المقاصة من مال الطرف المقابل. أول ما ذكر المصنف حفظه الله التالي، قال إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه بدون إذنه، لكن متى؟ هذا أول الشروط التي يمكن أن نقول باعتبارها في مسألة المقاصة، إذا لم يكن الأخذ مستلزما للتصرف في ملك من بيده المال، مثلا لو أن زيدا أخذ كتابي هذا، تارة يأخذ كتابي هذا ويضعه في مكان عام مباح لكافة الناس الدخول فيه والتصرف فيه، وتارة أخرى يأخذ كتابي هذا ويضعه في بيته. فلو أنني أردت أخذ الكتاب إن كان في الفرض الأول فلا ريب في أن أخذ الكتاب لن يستلزم التصرف في ملكي آخذ الكتاب من قريب أو بعيد، ذلك لأن الكتاب موجود في مكان عام وفي مكان مباح للكل أن يتصرف فيه، وبالتالي لن يكون في البين أدنى تصرف. بخلاف ما لو كان الكتاب موجودا داخل داره أو داخل سيارته مثلا، فحينئذ أخذ الكتاب من بيته أو من سيارته مستلزم للتصرف في ماله، وعندها لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بطيب نفسه أو مقتضى قاعدة السلطنة. ولذلك نقول يعني إذا يشترط أن لا يكون الأخذ مستلزما للتصرف في ملك من بيده المال. يدل على جواز الأخذ قاعدة السلطنة المستفادة من قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم، ومن سيرة العقلاء التي تدل على أن كل إنسان له حق السلطنة في ماله. فهذا بما أن الكتاب ملكي فلي حق السلطنة عليه، فيجوز لي أخذه حينئذ. إن قلت مقتضى قاعدة السلطنة، طبعا ها هنا كلام للمصنف ولي كلام آخر، أول أشير إلى كلامي وبعدين أشير لكلام المصنف. إن قلت مقتضى قاعدة السلطنة التي دلت على أن الناس مسلطون على أموالهم هو الالتزام بجواز أخذ الإنسان لماله الموجود في يد الغير من دون تقييد بعدم جواز التصرف في ملك آخذ المال. مثالنا السابق هذا الكتاب ملكي أخذه زيد، فحينئذ بمقتضى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم أو قل قاعدة السلطنة يجوز لي أخذ الكتاب. قاعدة السلطنة الدالة على جواز أخذ الكتاب غير مقيدة بصورة الأخذ ما لم يكن في ذلك تصرف في ملك الغير، بل دلت على أنني مسلط على الكتاب، فيجوز لي أخذ الكتاب من دون حاجة إلى أن يكون الأخذ دون تصرف في ملك الغير. فمن أين هذا التقييد؟ قاعدة السلطنة لا شيء فيها من قريب أو بعيد يدل أو يفيد عدم جواز الأخذ في بصورة عدم التصرف في ملك الآخذ أو ملك من بيده المال، فيجوز الأخذ سواء استلزم الأخذ تصرفا في ملك الآخذ أم لم يستلزم. هكذا أفيد. وهذا الإشكال أشار له المصنف، لاحظوا، والتقييد بعدم استلزام ذلك التصرف في ملك الغير. إني يمكن أن يقال بأن المقام مقام طي إشكال، إن قلت من أين استفيد التقييد اللي أشرت إليه. خب الجواب أقول في مقام الإجابة عن هذا الإشكال لابد أن نلاحظ أمرا، ما هو الدليل الدال على قاعدة السلطنة؟ تارة نقول بأن الدليل الدال على قاعدة السلطنة عبارة عن الحديث الشريف النبوي، وهو قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم. فحينئذ إذا كان الدليل هو هذا الحديث النبوي فعندها لا مجال للقول بتقييد جواز الأخذ في حالة بعدم التصرف في ملك الغير، بل مقتضى هو الالتزام بجواز الأخذ مطلقا سواء استلزم ذلك تصرفا في ملك الغير أم لم يستلزم، لأن الحديث مطلق ومقتضى الإطلاق هو الالتزام بالجواز. أما لو كان دليلنا على قاعدة السلطنة هو السيرة العقلائية، فحينئذ مقتضى أن السيرة العقلائية دليل لبي لا لسان له يقتصر فيه على القدر المتيقن. والقدر المتيقن من معقد السيرة هو ما إذا لم يستلزم تصرفا في ملك الآخر، فنقتصر حينئذ على ذلك. هذا بناءً على القول من بأن معقد السيرة هو الأخذ من دون تصرف. أما لو قلنا بأن معقد السيرة أوسع، قلنا إن معقد السيرة على جواز الأخذ مطلقا، فعندها استلزم تصرفا أم لم يستلزم فلا إشكال في ذلك، بمعنى إن عقدت السيرة على جواز الأخذ، أما التقييد بكونه لا يستلزم تصرفا في ملك الغير لم تنعقد السيرة عليه، فمقتضى كون معقد السيرة بهذه السعة يلتزم أيضا بمثل ما التزم لو كانت دليله لفظيا. تخصيص المصنف بأن السيرة، هذا لا أقول الخلاف بيني وبين المصنف، المصنف مباشرة قال إن ذلك هو القدر المتيقن من معقد السيرة، كأن المصنف خص الأمر بدليل السيرة. أما لو قلنا بأن الدليل ليس السيرة وإنما الدليل هو عبارة عن الحديث النبوي، فعندها لا مانع من الالتزام بالسعة. أو لو قلنا أن الدليل هو السيرة لكن معقد السيرة أوسع، فأيضا لا بد من لا مناص من الالتزام بالسعة، فلا بد من ملاحظة الدليل، ولو كان الدليل السيرة لا بد من ملاحظة معقد السيرة على أي شيء انعقدت السيرة، لأنه ليس دائما وأبدا السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. صحيح دليل لبي ما عندنا فيه إشكال، يقتصر فيه على القدر المتيقن ما عندنا فيه إشكال، لكن معقد السيرة الذي هو القدر المتيقن ما هو؟ قد يكون معقد السيرة في هذا القدر المتيقن واسع، فعندها لا بد من ملاحظته. يعني كلام المصنف ناشئ من أن معقد السيرة ليس واسعا، وأن الدليل اللفظي ليس هو المنشأ لإثبات تعالى السلطة، فإلى ما قال الكلام. ولذلك نحن لم ندعي أن هذا إشكالا على المصنف، وإنما قلنا جهة الاختلاف ينبغي أن يكون البحث هكذا، بأنه على وفق المباني، تارة يكون البحث على وفق مختاره أطال الله بقاه، فلا نقاش معنا، لأن النقاش سوف يكون صغرويا، ولذا ما ذكرنا أنه يلاحظ عليه، وإنما قلنا جهة اختلاف بيننا في عرض المطلب، لا بد أن نلحظ أن الدليل على القاعدة كذا فالنتيجة كذا، أن الدليل على القاعدة كذا فالنتيجة كذا. ولذا لا أشرت من قريب ولا بعيد إلى أنني أناقش بقدر ما قلت أختلف، والاختلاف أعم من المناقشة. أحسنتم، يعني في العرض لا أجد ولا أنقاص. على أي هذا إذن الفرع الأول، ويمكن أن يقال الشرط الأول في موارد المقاصة. الفرع الآخر الذي تعرض له المصنف وهو ما إذا كان لشخص دين في ذمة شخص آخر، وكان الدين عبارة عن مال مثلا، وكان المديون معترفا بالدين غير منكر له، هذا قيد احترازي دخيل في المطلب، وكان باذنا له أيضا، بمعنى أنه على استعداد لأدائه لكنه الآن في عسر مثلا، أو لا يقوى على أدائه الآن مثلا، فهنا هل يجوز للدائن والحال هذا أن يعمد إلى المقاصة فيقاص المديون، فيأخذ مثلا وقع في يده شيء من مال المديون فيقول لنا عليه 100 فيخسر 100 ويرجع عليه الباقي؟ يقولون لا يجوز والحال هذه للدائن المقاصة من مال المديون بأخذه مقدار الدين من ماله بدون إذنه. فإذا يمكننا أن نخرج من هذا الفرع بشرط آخر، وهو أن المقاصة تجوز حال إنكار المديون، وعدم اعترافه بالدين. أما حال اعتراف المديون بالدين واستعداده للبذل وإن لم يكن دافعا للمال حالا لعسر مثلا لا يقال بجواز المقاصة حينئذ. استدل المصنف في المقام بوجه ونستدل بوجه آخر. أما الوجه الذي ذكره المصنف وهو عين ما ذكره السيد الخوي قدس سره الشريف في مباني تكملة المنهاج وهو أن يقال إن مال الدائن في ذمة المديون كلي غير متشخص وغير متشخص في فرد من أفراد مال المديون، وبالتالي لا يتشخص الدين في خصوص هذا الفرد الذي سيأخذه. بعبارة أوضح، ماذا للدائن؟ الدائن يطلب المديون 100، 100 بمثابة الكلي الذي له عدة مصادق، فهذه 100 مصداق وهذه مصداق وهذه مصداق، فيقال بأن للدائن كلي في ذمة المديون ينطبق على أفراده ومصادقه الخارجية. إذن 100 التي للدائن غير مشخصة في فرد من أفراد مال المديون، فالمال الذي سيأخذه ونفرض أنه سيأخذ هذه 100 لم يتشخص أن الكلي الذي للدائن في ذمة المديون في هذا الفرد. هذه إذن أول أمر. زين، ليش لم يتشخص؟ نقول لأن الثابت للدائن في ذمة المديون إنما هو كلي بنحو الإشاعة، له بين هذه الثلاث 100، فقد يكون له من هذه 30 ومن هذه 20 ومن هذه 50، أو قد يكون له من الثلاث 1، أو قد يكون له من الثلاث مثلا 50 و50 مثلا أو ما شابه. فإذا له مشاع بين مال المديون 100، فله على نحو الإشاعة، يعني له مقدار في ضمن هذه الدائرة. واضح لأني كلامي زين؟ خوف. فإذا لا يتشخص مال الدائن في فرد خارجي بعينه. نعم، إذا قام المديون بتشخيص هذا الفرد قال له 100 ذات اللون الأحمر هي مالك، فإذا شخصها المديون. فإذا لا تتشخص ما اشتغلت به ذمة المديون بالنسبة لمال الدائن إلا إذا شخصه المديون. فما لم يقم المديون بتشخيص ذلك ليس للدائن حق المقاصة والآخذ، لأن الدائن لا ولاية له في تطبيق ما في تطبيق ماله المشغولة ذمة المديون به على شخص من أموال المديون حتى يكون ملكا له، وبالتالي ليس له حق الاقتصاص. بتعبير آخر، يعني مختصر جدا، لما كان ما في ذمة المديون للدائن مأخوذ على نحو الكلي المشاع فليس له أن يشخص فردا باختياره، بل لا بد أن يراجع المديون. زين، إذا قلنا لا بد أن يراجع المديون يعني ليس له حق المقاصة، لأن المفروض أن المقاصة من دون مراجعة المديون، فليس له حق مراجعة المديون. صار واضح؟ كذلك أيضا يأتي الكلام لو امتنع المديون عن بذل المال للدائن، وكان امتناع المديون عن البذل عن حق مثلا لعسر أو لضيق أو لأي سبب من الأسباب، ففي مثل هذه الحالة يقال بأن ليس له حق المقاصة. لماذا؟ لما قدمناه قبل قليل من أنه ليس منكرا بل هو معترف، ومقتضى اعترافه يمنع من جواز المقاصة لأن امتناعه بسبب من الأسباب عن حق. هذا ما ذكره المصنف. يمكننا أن نذكر تقريبا آخر أكثر وضوحا مما أفاده المصنف، دليل ثاني مغاير للدليل الذي ذكره المصنف. أقول بالتالي: إن مقتضى القاعدة كما قدمنا في أول البحث هو عدم جواز التقاص، لأجل أن التصرف في مال الغير بدون إذنه حرام. خرجنا عن هذه القاعدة بالروايات أو الآيات التي دلت على جواز التقاص. هذه الأدلة ولنقل النصوص، هذه النصوص لا إطلاق لها. لماذا؟ لأن نطاق هذه النصوص لا يشمل صورة عدم جحود الطرف المقابل ولا مماطلته، يعني في صورة لو اعترافه، إنما هذه النصوص مختصة بصورة الجحود والغص. فإذا لم يكن جاحدا ولا غاصبا تحكم قاعدة السلطنة أو قاعدة عدم جواز التصرف في مال الغير، طبعا قاعدة السلطنة بالنسبة للمديون، زين، أو قاعدة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه في المقام، وتكون هي المعتمدة، لأن روايات المقاصة أو أدلة المقاصة غير شاملة، فتكون محكمة هذه القاعدة، فلا مجال للتقاص. صار واضح كلامي؟ أكررها مرة ثانية. قلت: عندنا قاعدة مفادها عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه أو بغير إذنه. خرجنا عن هذه القاعدة بما دل على جواز المقاصة. إلى هنا طوينا مقدمتين. انجي الآن لنسأل: ما دل على جواز المقاصة هل هو مطلق ليشمل صورة جحود الطرف وامتناعه عن الأداء، وصورة اعتراف الطرف المقابل وعدم امتناعه عن الأداء، فليس قلنا بالإطلاق، أو أنه لا إطلاق لهذه النصوص، بل هذه النصوص نصوص خاصة واردة في صورة عدم اعتراف الطرف وجحوده؟ فإذا كان الطرف معترفا أو إذا كان الطرف غير جاحد لا تشمله هذه النصوص. نسأل: لما نراجع هذه النصوص نجد أن هذه النصوص تدل على المعنى الأول، عفوا تدل على المعنى الثاني، وهو أنها تختص بما إذا كان الطرف جاحدا وممتنعا عن الأداء وليست مطلقا. فإذا في صورة اعتراف الطرف المقابل وعدم امتناعه عن الأداء لا تجري نصوص المقاصة. فنرجع لأي شيء؟ لمقتضى قاعدة عدم جواز التصرف في مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه أو بغير إذنه، فتكون هي المحكمة، فتدل على عدم جواز الآخر. من الفروع أيضا المرتبطة بمسألة المقاصة وهو الفرع الثالث، هو ما إذا كان مال شخص في يد شخص آخر وامتنع هذا الشخص الآخر الغير، زيد وعمر، كان مال زيد في يد عمر وامتنع عمر عن تسليم المال إلى زيد، وكان امتناع عمر عن التسليم بدون وجه حق من قريب أو بعيد، يعني مثلا كان امتناعه عن أدائه عن ظلم، ففي مثل هذه الحالة يجوز لزيد أن يقتص من مال عمرو. يدلنا على ذلك صحيحة داود بن زربي المذكورة في المتن. في الباب 83 مما يكتسب في التجارة. قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذ أن أقاص. قال خذ مثل ذلك ولا تزد عليه. فإنها دلت على أي شيء؟ على الجواز. خب مقتضى إطلاقها أيضا أن جواز المقاصة من مال الآخر لا تتوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله، لأنه بعد ثبوت الإذن من الشارع المقدس ليست هناك حاجة للاستئذان المذكور، وعندها يمكن الالتزام بالمتهم. لكن قد يمنع أو قد تمنع دلالة هذه الرواية على المدعى، فيقال بأن من المحتمل أن يكون ما صدر من الإمام عليه السلام ليس إذنا عاما لكافة المكلفين، بل هو إذن خاص لخصوص الراوي. ومع كون المقام من باب الإذن الخاص لخصوص الراوي لا يمكننا أن نتمسك بإطلاق الرواية لكي تفيدنا حكما كليا عاما زين يثبت به المدعى، إذ أن الرواية سوف تكون حينئذ قضية في واقعة زين، ومع كونها قضية في واقعة لا يمكن دعوى الإذن العام من الشارع المقدس لكي يبنى على دلالتها على ذلك. يمكن أن يجاب عن هذا كما ذكر المصنف بأن مقتضى صدور الإذن من الإمام عليه السلام إلى الراوي مع علم الإمام بأن الراوي سوف يقوم بحكاية هذه القضية وما جرى بينه وبين الإمام عليه السلام إلى الآخرين يمنع من قبول احتمال كون الإذن الموجود في هذا النص إذنا خاصا، لأنه بعد حكاية الراوي لما جرى بينه وبين الإمام سوف يفهم الجميع منه إذنا عاما. فلو كان مقصوده عليه السلام الإذن الخاص زين لعمد إلى تقييد الكلام بأن هذا جائز لك أنت يا داود وليس جائزا لغيرك، ومع عدم تقييد الإمام عليه السلام يحكم بالإطلاق فيثبت المطلوب. هكذا أفاد المصنف. لنا تعليق على ذلك. أقول لقائل أن يقول لعل هناك قرائن حالية أو مقامية محيطة بالرواية أو بالجو العام الذي ذكرت فيها الرواية زين موجودة حين إلقاء السؤال والجواب، معلومة للحاكي وللمحكي وهو الأهم، معلومة للمحكي يعني من ينقل إليهم الراوي زين، لكنها خفيت علينا لعدم ذكرها في المقام، وبالتالي يمنع ذلك من حكم المحكي إليهم بالإذن العام، فيبقى الإشكال على حاله فتأمل. واضح؟ لا عندك هذا الإشكال يعني. تفضل. أنه مسيلهم لقرية الحكمة أن المعنى السلام عند عمل الإكرية والإطلاق مجلس تابز ومجرد الاحتمال لا ينبج شيئا بس هذا. طبعا هو منشأ التأمل هو هذا، أنه يمكن أن يدفع بما ذكرت بمقدمات الحكمة، لكن يبقى عدم الجزم بهذا الأمر، الدعوة إلى التأمل أكثر، وإن كان ذا الاحتمال اللي تفضلت به موجود، وهو أن بعض النصوص وإن اشتملت على بعض القرائن المخفية علينا، إلا أن الجزم باستفادة العموم منها مع وجود احتمال الاختصاص صعب. يعني خصوص أن الرواية لا تتحدث عن قضية عامة بقدر ما أنها تتحدث عن قضية شخصية، زين، هم في مثل هكذا موارد، وهي قضية إعانة الظالمين أو الدخول في سلك الظلمة أو ما شابه، لا يوجد عندنا قانون عام، يعني ما كانت حالة واسعة بحيث يمكن أن نقول بأن الإمام لما يتكلم يلقي القضية إلى العرف فالعرف يرى إلغاء للخصوصية، زين، بل بالعكس الذي نجده في الروايات أن الشيعة كانوا في حالة من التحرز حتى من الأخ، مثلا يسأل ما الذي دعاك لترك الخراج أو لترك نصيبك من بيت مال المسلمين، فكان عندهم حالة من الابتعاد عن هالشكل أجواء مثلا، بل بعضهم يسأل لقد شاركت مع هؤلاء فربحنا أو غنمنا فما تقول فيما أخذت، يعني كأنه الارتكاز الذهني الموجود عندهم عدم مقبولية الدخول في مثل هكذا أعمال، فبالتالي الداخلون في مثل هكذا عمل معدودون، فإثبات حكم كلي من خلال أفراد شخصيين، يعني بحيث أن الإمام وقت اللي يلقي الحكم ناظر إلى إلغاء الخصوصية بنظر العرف، أنا أشوفه مو واضح، فبالتالي المسألة بحاجة لتأمل. لا أقول الإنسداء، يعني الدخول في سلك الظلمة، والدخول في سلك الظلمة أعمل يعني المشارك في أعمال الظالمين، يا صفوان كل شيء فيك حسن عدا شيء واحد، قال لشون قال له إكراهك هذا، فالإمام اعتبر هذا الأمر هكذا، وينقلون قصة من باب الله الشيء بالشيء، يذكر في قضية له مخالطة الظلمة أن بعضهم سأل لعله عبد الله بن المبارك، جاي يسأل يقول له أنه في أنه يبيع الخيوط لمن يصنع بها سروجا للظلمة، فهل يكون مخالف، يعني هل يكون مشاركا في أعمال الظلمة؟ قال له أنت من الظلمة في أنفسهم، ولست مشاركا، مو أنت بس مشارك، أنت من الظلمة في أنفسهم، ما دمت ممن يبيع فأنت من الظلمة، مو بس المعين للظلمة، المسألة خب أكثر ما تكون إثارة تحتاج إلى مزيد تأمل. كيف ما كان، لو ادعى شخص فرع الآخر مالا لا يد، الآن إلى هنا تقريبا انتهينا مسألة له المقاصة، الآن يتعرض لعله إلى قاعدة اليد ومتعلقات قاعدة اليد. لو ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه فإنه هل يحكم له به أو يحتاج إلى إقامة بينة وإثبات؟ لا، أقول إذا ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه فإنه يحكم للمدعي به، مثلا لو كان هناك كيس بين جماعة وادعى واحد من الجماعة هذا الكيس دون الباقين فإنه يقضى للمدعي ولا يحتاج إلى بينتين، يعني من دون أن يطالب البينة. تدل على ذلك صحيحة منصور بن حازم، المصنف ذكر له أمرين، أنا أقدم له صحيحة منصور بن حازم بداية، وهي الواردة في الباب رقم 17 من أبواب كيفية الحكم الحديث الأول، محمد بن يعقوب الكليني عن علي علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير عن أبيه عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم. هذا طريق. طريق ثاني ما في هذا الإرسال وهو طريق الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم، فالرواية صحيحة على الطريق الثاني. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت 10 كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه 1000 دينار، فسأل بعضهم بعضا: ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم لا، وقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال: للذي ادعى، دون أن يطالب حينئذ ببينة من قريب أو من بعيد. أيضا يمكن أن يتمسك زين بدليل آخر وهو التمسك بسيرة العقلاء، فإن سيرة العقلاء قائمة على قبول دعوى المدعي ما لم يكن هنالك مخالف أو ما لم يكن هنالك ممانع عن قبولها، وهذه السيرة العقلائية منضات بدون ردع من الشارع المقدس من قريب أو بعيد. الكلام بعد ذلك في قاعدة اليد، أو عفوا الكلام بعد ذلك في الفروع المتعلقة بقاعدة اليد يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله أولا وآخرا.